الله الله أحن اشتياق لريح سارت وأبدي غياما لبرق أنار. ضيف تعليق الله الله الله مدد يا سيدي يا رسول الله الله الله الله الله أحن اشتياقا لريح سارت وأبدي غياما لبرق أنار حنينا وشوقا إلى حنينا وشوقا إلى معلم حوى شرفا خالدا لا يجارى به أسكنه الله أسمى الورى نبيا كريما وصحبا خيارا. اللهم صل عليك. الله وأمضي السلام لخير البرايا على حين وافى عليه مزارا. فيا فوز من فاز في طيبة بلا اسم المغاني جدارا جدارا خبزا على تربها وأكمل حجا بها وحمارا. فيا فوز من فاز في طيبة بلا اسم لأنت الوسيلة والمرتجى حبيبي ليوم نرى الناس فيه سكارى وما هم سكارى ولكنهم دهتهم دوان فغاروا حيارى حيارى. يرى المرء للهول من أمه ومن أقربه يطيل الفرار وكل يخاف على نفسه فيكسوه خوف الإله انكسارا. وكل يخاف على نفسه فيكسوه خوف الإله انكسارا. أيها الله الله الله وما ملكا ولكنهم دزتهم دواب فهو جدي وأنا ابن الخيرة عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثني الدين. بل إذا جئت ذياك الحمار بل يا عبال يا عبال إذا جئت ذياك الحمار بل قد خيموا بين سبح قد خفقت جناح جبريل جناح جبريل أعاني التربة فالتسمي وقل أسير غواكم شبعوا ظمأ وحوض أنعمكم ورد لكل ظمي أجرة بسويد أياجيرة بسويد القلب أياجيرة بسويد القلب قد نزلوا واستوطنوا منذ أخذ العزب القدم أيحرم الصب منكم والجمال به أنتم وذكركم أيحرم الصب منكم والجلال به أنتم وذكركم مستعذب بفمي أشرفات الآل والروحان عين جمال محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وفرعتك الغافلون إلى حضرة النبي وآله وأصحابه وعلانية التوفيق والفرج والشفاء والنصر للمسلمين الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا طبقا عاما مجددا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا من البلاء والوباء والغلاء وتسلط الأعداء ما لا يرفعه أحد غيرك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا علينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لأخينا حسام ليلته هذه، اللهم بارك له وبارك عليه، اللهم اجمع بينهما بخير وأخرج منهما الكثير الطيب يا رب العالمين. اللهم وفقهم لطاعتك إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولكافة أهل التوحيد أجمعين. أجب دعانا بكرمك يا مولانا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. على الحقيقة نصرة إلا وجدتك لي معينا ناصرا. على الحقيقة نصرة حبيبي